بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فروى ابن ماجة عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وروى الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله، فإن شاء الله عز وجل أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. جدير بالمسلم مع المواظبة على هذا الدعاء أن يعرف أوصاف القلوب الزائغة وأحوالها، ليعرف مقدار ما ناله وظفر به من خير وعافية، ومقدار ما سلمه الله منه من شر وفساد، ليحمد الله على العافية، ويسأله المعافاة الدائمة، وأن يحفظ له قلبه ويسلمه من الزيغ والانحراف، خاصة وأن القلب سريع التقلب. فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا، رواه أحمد والحاكم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القلب كريشة بفلات من الأرض، يقيمها الريح ظهرا لبطن، رواه أحمد وابن ماجة. وذلك لشدة تأثير الفتن على القلوب. وقد ذكر الله جل وعلا أوصافا عديدة للقلوب المريضة العليلة في كتابه تحذيرا وإنذارا من تلك الحال. فمن هذه الأوصاف العمى، قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والمعنى أنه معظم العمى وأصله، وهو العمى الضار في الدين، لأنه بسببه لا يبصر الحق ولا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات. وليس المراد نفي العمى الحسي عن البصر، كيف وقد قال تعالى: ليس على الأعمى حرج، وقال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وإنما المراد أن العمى التام في الحقيقة عمى القلب، حتى إن عمى البصر بالنسبة إليه كلا عمى، حتى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، وقوله: إنما الماء من الماء، وقوله: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، وقوله: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد ما يعينه ولا يفطن له فيتصدق عليه. وقوله: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فلم يرد نفي الأسماء عن هذه المسميات، إنما أراد أن هؤلاء أولى بهذه الأسماء وأحق ممن يسمون بها. فهكذا قوله: لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن أوصافها ما ورد في قوله تعالى: أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها، فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه، قد أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت فلا يدخلها خير أبدا. وكأن القلب بمنزلة الباب المرتج الذي قد ضرب عليه قفل، فإنه ما لم يفتح القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراءه. وكذلك ما لم يرفع الختم والقفل عن القلب لم يدخل الإيمان. وكذلك من أوصافها الختم والطبع، قال تعالى: ختم الله على قلوبهم، وقال تعالى: طبع الله على قلوبهم. والختم والطبع هو التغطية على الشيء والاستيثاق منه فلا يدخله شيء، فهما متقاربان في المعنى، لكن يختص الطبع بأنه ختم يصير سجية وطبيعة، فهو تأثير لازم لا يفارق. ومن أوصافها ما ورد في قوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وقوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، وقوله تعالى: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وهي جمع كنان كعنان وأعنة، وأصله من الستر والتغطية، وقد أقروا على أنفسهم بذلك فقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فذكروا غطاء القلب وهي الأكنة، وغطاء الأذن وهو الوقر، وغطاء العين وهو الحجاب، والمعنى: لا نفقه كلامك ولا نسمعه ولا نراك، والمعنى: إنا في ترك القبول منك بمنزلة من لا يفقه ما تقول ولا يراك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قلوبنا في أكنة مثل الكنانة التي في السهام. وقال مجاهد رحمه الله: كجعبة النبل. وقال مقاتل: عليها غطاء فلا نفقه ما تقول. ومن أوصافها ما جاء في قوله تعالى: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وهذا يتضمن معنيين: أحدهما أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله وأدلة توحيده وعجائب قدرته، والثاني أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره والاهتداء به، وهذا الغطاء للقلب أولا ثم يسري منه إلى العين. ومنها ما ورد في قوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، وقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي لا تفقه ولا تفهم ما تقول. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة ومجاهد: على قلوبنا غشاوة فهي في أوعية فلا تعي ولا تفقه ما تقول. وكأنهم ادعوا أن قلوبهم خلقت في غلف، فهم معذورون في عدم الإيمان، فأكذبهم الله وقال: بل طبع الله عليها بكفرهم، وفي الآية الأخرى: بل لعنهم الله بكفرهم. فأخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفيقه وفضله إنما كان بكفرهم الذي اختاروه لأنفسهم، وآثروه على الإيمان، فعاقبهم عليه بالطبع واللعنة. والمعنى: لم نخلق قلوبهم غلفا لا تعي ولا تفقه ثم نأمرهم بالإيمان وهم لا يفهمونه ولا يفقهونه، بل اكتسبوا أعمالا عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب والختم عليها. ومنها الحجاب كما في قوله تعالى حكاية عنهم: ومن بيننا وبينك حجاب، وقوله: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. والمعنى: جعلنا بين القرآن إذا قرأته وبينهم حجابا يحول بينهم وبين فهمه وتدبره والإيمان به، ويبينه قوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وهذه الثلاثة هي الثلاثة المذكورة في قوله تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. فأخبر سبحانه أن ذلك جعله، فالحجاب يمنع رؤية الحق، والأكنة تمنع من فهمه، والوقر يمنع من سماعه. ومنها الران كما في قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطى عليها بسبب كثرة الذنوب والمعاصي منهم فأحاطت بقلوبهم، وهو من أغلظ الحجب على القلب وأكثفها. قال مجاهد: هو الذنب على الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب وتغشاه فيموت القلب. وقال مقاتل: غمرت القلوب أعمالهم الخبيثة. وفي سنن النسائي والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كلما أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب كله. فأخبر سبحانه أن ذنوبهم التي اكتسبوها أوجبت لهم رينا على قلوبهم. ومنها الصمم والوقر كما في قوله تعالى: صم بكم عمي، وقوله: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وقوله سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، وقوله: والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في آذانهم صمم عن استماع القرآن، وهو عليهم عمى، أعمى الله قلوبهم فلا يفقهون، أولئك ينادون من مكان بعيد، مثل البهيمة التي لا تفهم إلا دعاء ونداء. وقال مجاهد: بعيد من قلوبهم، والمعنى أنهم لا يسمعون ولا يفهمون، كما أن من دعي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم. ومنها البكم كما قال تعالى: صم بكم عمي، والبكم جمع أبكم وهو الذي لا ينطق. والبكم نوعان: بكم القلب وبكم اللسان، كما أن النطق نطقان: نطق القلب ونطق اللسان، وأشدهما بكم القلب، كما أن عماه وصممه أشد من عمى العين وصمم الأذن. فوصفهم سبحانه بأنهم لا يفقهون الحق ولا تنطق به ألسنتهم. والعلم يدخل على العبد من ثلاثة أبواب: من سمعه وبصره وقلبه. وقد سدت عليهم هذه الأبواب الثلاثة، فسد السمع بالصمم والبصر بالعمى والقلب بالبكم. ونظيره قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وقد جمع سبحانه بين الثلاثة في قوله: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فإذا أراد سبحانه هداية عبد فتح قلبه وسمعه وبصره، وإذا أراد ضلاله أصمه وأعماه وأبكمه. ومنها الغشاوة، وهي غطاء العين، كما قال تعالى: وجعل على بصره غشاوة. وهذا الغطاء سرى إليها من غطاء القلب، فإن ما في القلب يظهر على العين من الخير والشر، فالعين مرآة القلب تظهر ما فيه. ومن أوصافها الصد عن السبيل فلا تبصره، كما قال تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، أي صد عن الحق والهدى بسبب الباطل الذي زين له. ومنها الشد على القلب، كما في قوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. فهذا الشد على القلب هو الصد والمنع. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد امنعها، والمعنى قسها واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان. ومنها الصرف، كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فأخبر سبحانه أن فعلهم هو الانصراف، وأن فعله فيهم وهو صرف قلوبهم عن القرآن وتدبره، لأنهم ليسوا أهلا له، فالمحل غير صالح ولا قابل. فإن صلاحية المحل بشيئين: حسن فهم وحسن قصد، وهؤلاء قلوبهم لا تفقه وقصودهم سيئة. ومن أوصافها إزاغتها عن الحق، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال عن عباده المؤمنين أنهم سألوه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وأصل الزيغ الميل، ومنه زاغت الشمس إذا مالت، فإزاغة القلب إمالته، وزيغه ميله عن الهدى إلى الضلال. ومن أوصافها إماتة القلوب، كما في قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، وقوله: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وقوله: لينذر من كان حيا، وقوله: وما أنت بمسمع من في القبور. فوصف الكافر بأنه ميت، وأنه بمنزلة أصحاب القبور، وذلك أن القلب الحي هو الذي يعرف الحق ويقبله ويحبه ويؤثره على غيره. فإذا مات القلب لم يبق فيه إحساس ولا تمييز بين الحق والباطل، ولا إرادة للحق وكراهة للباطل، بمنزلة الجسد الميت. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.